السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتي مسموع يا اخوان؟ حياكم الله وبياكم، بارك الله فيكم، الله يحفظكم. والله الحقيقة يعني أنا سبحان الله سمعت جزء من كلام أخينا بيارف، وإن القلب يعني حقيقة ليدمع لمثل هذا الكلام وهذه الأحداث. واليوم يعني إخواننا الموحدين في غزة يتعرضون لهجمة جديدة، وكل من سيصمت على هذه الهجمة أنا أظنه يعني سيتحمل وزر مما ستفعله حماس. حماس يا إخوة نتوقع منها أن تقدم على مذبحة تبرئ ساحتها أمام إسرائيل، مذبحة جديدة نتوقع منها هذا، نسأل الله ينجي منها إخواننا. الحقيقة نحن لا نريد هنا التحريض على حماس، كما قلنا مرارا وتكرارا أن معركتنا ليست مع حماس، وإخواننا في غزة الموحدين مرارا وتكرارا قالوا نحن لن نقاتل حماس ومعركتنا ليست مع حماس. وأخونا أبو الوليد المقدسي أكد هذا الأمر وذكره وقال لا نريد قتال حماس ولن نفعل إلا دفعا للصائل إلا دفاعا أنفسنا، مرارا وتكرارا ذكرها. لكن يا إخوان إذا تدبرتم الأخبار أنا أريد أن ألفت انتباهكم لشيء ربما كثير من إخواننا ما قرأه. قبل مدة عندما أطلقت صواريخ 5 من سيناء وقع واحد منها عندنا في العقبة والبقية توزعت شيء في البحر وشيء في إيلات، صحيفة إسرائيل أصرت على اتهام حماس في هذا، وأنتم تعرفون أن حماس تركت هذه الأمور من مدة، ولكن طريقة إسرائيل في الضغط المتواصل على حماس كي تبالغ حماس في إظهار براءتها بضغطها أيضا هي على الجماعات المجاهدة لترفض الهدنة عندها. إسرائيل اتهمت حماس، نشرت صحيفة هارات الإسرائيلية بعد إطلاق الصواريخ أن الأردن ومصر تختلف مع إسرائيل في وجهة النظر القائلة بأن حماس تقف وراء إطلاق هذه الصواريخ، وذكرت بأن أوضحت الصحيفة أن الأردن ومصر يتهمان جماعة تسمى جماعة التوحيد والجهاد تتعاون مع بدو سيناء الساخطين على الحكومة، وأن هذه الجماعة هي التي تقف وراء الجبهات الصاروخية الهجمات الصاروخية. وذكرت الصحيفة أيضا عن مصادر أردنية ومصرية بأن الاستخبارات المصرية والأردنية تبادلت المعلومات حول هذا الأمر وأنهم كلهم يتهمون هذه الجماعة، بينما إسرائيل تصر على اتهام حماس. ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني هذا؟ يعني كأنه إسرائيل تقول لحماس اثبتي براءتك. وحماس شاطرة في هذا المجال، تذكرون عندما قتلت إخواننا في المذبحة السابقة أعلنت مباشرة بعد المقتلة بأن هؤلاء الذين قتلتهم هم الذين خطفوا الصحافي البريطاني. وهكذا تفعل كل مرة، بعد جرائمها تحاول أن تبرر تلك الجرائم يعني بأنها يعني فعلتها إرضاء للمجتمع الدولي، إرضاء لبريطانيا، إرضاء لإسرائيل، يعني هكذا هو لسان حالها. فالآن نحن يعني سبحان الله هذه الهجمة الجديدة على جماعة التوحيد والجهاد والإخوان في غزة مع هذه التصريحات التي صدرت، يعني نفكر ونقول يعني الله المستعان حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كأنما يريد أن يظهر كأنما حماس تريد أن تظهر براءتها من هذه الهجمات الصاروخية بأن تقدم كبش فداء لإسرائيل، هم جماعة التوحيد والجهاد التي اتهمتها استخبارات دول الجوار. على كل حال بغض النظر عن هذه التفاصيل الذي نريد أن نقوله الآن لإخواننا الذين يخالفون في موقف من حماس ومن حكومة حماس أن الآن في هذه اللحظات وفي هذه الأوقات العصيبة لا يسعكم السكوت، بغض النظر وافقتمونا في قولنا في حكومة حماس أو لا، الآن يجب أن تنكروا على حماس، وسكوتكم على حماس يعطيها المجال أن تكرر المذابح السابقة. ونحن لا نشك طرفة عين بأن حماس إن توصلت لبعض إخواننا من جماعة التوحيد والجهاد أنها ستبادر إلى ارتكاب مجزرة جديدة، هؤلاء لا يتقون ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ومشروع الإخوان معروف لدينا، نحن لا نحسن أبدا بالظن في المشروع الإخواني حقيقة، بغض النظر عن رأينا الآن في حكومة حماس ومن يوافقنا فيه ومن يعارضنا. الآن هناك على الأبواب نشم رائحة مذبحة جديدة ستنفذ في حق إخواننا في غزة، فلا يسأ أي أحد من المشايخ السكوت عن هذه الجريمة. من وافقنا في قولنا في حماس ومن أعرضنا في هذا يجب أن يستنكر وبشدة هذا الأمر، ويجب أن يقف وقفة حاسمة مع حماس وأن يقول كلمة الحق، يقول قولة الحق في وجه هذه الحكومة التي تأبى تحكيم الشريعة وتحارب من يطالبونها بتحكيمها. على كل حال يا إخوان، يعني حقيقة يعني والله السكوت في هذه اللحظات هو مساهمة للجريمة، وأنا لا أريد التعريض بأحد، وليس في صدد الآن مناقشة بعض إخواني الذين يخالفون في هذا الأمر، ولكني أدعو المشايخ سواء كان يعني منهم أخونا أبو بصير أو أبو دويد الأنصاري أو غيرهم ممن لا زالوا يحسنون الظن بهذه الجماعة، أن يقولوا قولة الحق في هذا، وأن ينحازوا إلى إخوانهم، ينحازوا إلى إخوانهم المظلومين في هذا المقام، ينحازوا إلى إخوانهم المظلومين وينصرونهم باللسان على أقل الأحوال حتى يبرأوا إلى الله عز وجل مما سترتكبه حماس في الأيام القادمة إن هي ظفرت في بعض إخواننا. هذه نصيحة يعني لإخواني المشايخ أن يتقوا الله عز وجل في هذه الجماعة المظلومة. يحق لإخواننا أن يقولوا رأيهم في حماس وفي حكومة حماس، إخواننا لم يزيدوا على التأصيل الشرعي في هذا، لم يدعوا إلى قتال حماس ولم يواجهوا حماس، يتكلمون بتأصيلات شرعية هي اجتهاداتهم، حاولوا إطلاق صواريخ، حاولوا جهاد القيام بأعمال قتالية ضد إسرائيل منعتهم حماس وصادرت أسلحتهم وصواريخهم، هذا كل ما جرى من احتكاكات بين إخواننا. وأنتم لو طالعتم مشاركات أخينا أبي الوليد المقدسي في اللجنة الشرعية لوجدتموه دائما يؤكد على أنهم لا يريدون مواجهة حماس ولا يريدون قتال حماس، يؤكد على هذا مرارا وتكرارا، وأنا أعرف عنه هذا جيدا، لا يزج بإخوانه في أي معركة مع حماس، ولكن حماس سبحان الله لا تتقي الله في إخواننا، وحماس تريد أن ترضي العالم كله، أن يرضى العالم كله عنها بهذا القربان الذي تقدمه بين الآونة والأخرى. والآن نحن في أيام كريمة، أيام رمضان، سبحان الله ما يتقون الله في إخواننا ولا يرون حرمة في هذا الشهر. الجرائم في هذه في, في, في أيام مثل هذه الأيام إثمها ووزرها يضاف، يعني تقوى الله، يعني هذه الأيام المؤمن يكون قريب من الله ويتقي الله إن كان إيمانه صحيح، فكيف يقبلون لأنفسهم أن يداهموا البيوت وأن يطاردوا الإخوة وينشروا صورهم وأن يحطموا الأبواب؟ ووالله لو وقع في أيديهم أي أخ من إخواننا نحن نعرف ماذا سيفعلون، لا يتورعون في دم موحد كما فعلوا مرارا وتكرارا. ولذلك نقول لإخواننا يجب أن يكون لكم كلمة واضحة يا إخوة مشايخ التوحيد في أنحاء العالم، يجب أن يكون لهم كلمة واضحة في وجه حماس، والسكوت هذه المرة سيكون في رقابكم دماء إخوانا إن سكتتم، لأنه في المرات السابقة تلكى الإخوة وصمتوا حتى وقعت الواقعة وحصلت المذبحة، ثم بعد ذلك أخذنا نتباكى على إخواننا. لا ينبغي أن نصمت، منذ الآن يجب أن نتكلم، منذ الآن يجب أن نحذر حماس، منذ الآن يجب أن نقول لها اتقوا الله في إخواننا. أين أنتم كما قال أخونا قبل قليل، يعني سبحان الله يتباكون على الكفار وعلى قتل الكفار ولا يحركون ساكنا في نصرة إخواننا. فأنا لا أريد أن أكثر الكلام حقيقة، الكلام لا يريد إكثار، ليس في تكثير الكلام، وأنا يعني والله سبحان الله يعني حسبي الله ونعم الوكيل، الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يجعل لإخواننا من لدنه وليا ويجعل لهم من لدنه نصيرا، وأن ينجيهم من القوم الظالمين، وأن يرفع الأذى والبأس عنهم الله المستعان. أنا أترك الله لإخواننا بجزاكم الله خير. والله أنا حقيقة يعني كان عندي كلام بخصوص التراجعات التي صدرت عن هذا الحميدي الذي تكلم بالأمس، ولكن سبحان الله عندما دخلت واستمعت لأخينا يتكلم عن موضوع حماس تذكرت بيان إخواننا في جماعة التوحيد، وتذكرت الأمور التي يعني سبحان الله يعني حدثني فيها الأخ أبو الوليد قبل أيام، فنسيت كل ما أريد أن أتكلم فيه يعني حقيقة. يعني والله الواقع مؤلم، وأرجو من إخواني أن يواصلوا الكلام في هذه القضية وأن يظهروها. هذه القضية أهم يا إخوان، ليس يعني الدفاع عن إخواننا الآن الذين على وشك أن يعني تسفك دماؤهم أهم من كل المسائل. ولذلك يعني جزاكم الله خيرا، الآن انتبهت يعني لهذا الأمان الذي وضعتموه في على الغرفة، يعني جزاكم الله خيرا، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازينهم، ولا أريد أن أغير الموضوع أبدا، لعلنا نتكلم في ذاك الأمر في يوم آخر. واصلوا الكلام في هذا الأمر نصرة لإخوانكم الموحدين في غزة، بارك الله فيكم. وأستأذنكم الآن، أنا أريد أن أكون مستمع، بارك الله فيكم، لأن الظروف لا تسمح يعني بأكثر من هذا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بارك الله فيك، بارك الله فيك شيخنا العزيز، أحسن الله إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أحسنت شيخنا، بارك الله فيك، يدي بالتحذير.